مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث عن حسن الاتصال في العقل الباطن. في الحلقات الماضية في لقائنا اليومي تحدثنا عن العقل الباطن وأهميته وكيف تحسن الاتصال به، وذكرت مجموعة طرق. أولا الاسترخاء، وسبق أن قلت أن الشخص الذي لا يعرف كيف يسترخي بمعنى آخر وباختصار لن يستطيع برمجة عقله الباطن. اثنان التأمل meditation، وذكرت طرق في كيفية الإنسان يمارس التأمل. وثلاثة التخيل imagination. وأذكر أن الذي لا يحسن الاتصال بعقله الباطن لن يستطيع برمجته، وبالتالي لن يستطيع الحصول على نتائج فعلية وقوية. سيكون من أصحاب مقولة شو أسوي الدنيا، الظروف غصب علي، مجبور، ما أقدر، ما أستطيع، وأصحاب الإسقاطات على الآخرين أو على الظروف أو على الأشياء. وأود قبل التفصيل في موضوع برمجة العقل الباطن أن أذكر واحدة من الطرق الفعالة في الاتصال، والتي هي في الإسلام دون غيره من معينات حسن الاتصال مع العقل الباطن، ألا وهي الذكر. الذكر وخاصة في أوقات جليلة دون غيرها، بعد الفجر أو في السحر، وقت الصفاء الذهني ووقت هدوء النفوس وركود الليل، إذا كان من بعد نوم، كما يعني الإنسان يكون نام بعد العشاء ثم قام في وقت الذكر في الليل. الذكر استرخاء وتأمل. لا تعجب إذن عندما تسمع قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أكبر أكبر من كل شيء، فالذكر أكبر من أي عمل. وفي الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها عند في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد. قالوا بلى، قال ذكر الله. وجعل من صلى الفجر ثم جلس يذكر إلى طلوع الشمس له الحج والعمرة تامة تامة تامة. يعني من إذا شخص حج أو اعتمر هل يحصل على الأجر تام كامل؟ لا يحصل عليه تاما كاملا إلا ويشوبه شيء من اللغط والخطأ، لكن من جلس من صلاة بعد صلاة الفجر إلى الضحى يذكر فله أجر الحج والعمرة تامتين. ومن يستطيع الحصول على تمام أجر الحج والعمرة؟ وكم تكلف ماديا ومعنويا حجة وعمرة تامة؟ فانظر اهتمام الإسلام. لماذا كل هذا الاهتمام بالذكر؟ إن الإسلام يريد أن ينشئ نفوسا قوية تحسن الاتصال مع الله ومع الذات. إن الإسلام لا يريد حماسا غير موزون، لا يريد شعارات براقة، لا يريد نقدا مستمرا يعبر عما في الداخل. يريد أناسا ذاكرين، رحومين، محسنين مع أنفسهم، صادقين. والصلاة في هذا الباب كلها ذكر كما ورد في الحديث، فهي مرحلة استرخاء وتأمل وخشوع، وعدادها 5 مرات في اليوم. من العجائب التي لم يفطن لها الكثيرون أن لها هذه الفوائد العظيمة. وأغلب الناس لا يستفيد من الصلاة شيئا البتة. ومثل الذكر الدعاء أيضا، وله حديث في موضع آخر إن شاء الله نتحدث عنه. إذا عرفنا هذا فعلى الشخص حتى يحسن اتصاله بعقله الباطن وبذاته، فعليه بالذكر والصلاة والدعاء والاسترخاء والتأمل والتخيل. لعلك عزيز المستمع تكون إنسانا خسر تجارته وتراكمت عليه الديون، هون عليك، الدين ليس نهاية الدنيا، عدد الحسنات من حولك، فأنت تأكل وتشرب وتلبس ولديك مسكن والحمد لله. لعلك تسمعني الآن وأنت في السجن بين الجدران، خذ الأمر ببساطة، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، ورب تائب خير من ألف عابد. لعلك تكونين إنسانة هجرها زوجها، مع أولادك لا تعرفين كيف تتصرفين، أجرك الله، تصبري ولك الجنة في الدنيا والآخرة. لعلك تكون مسؤولا تراكمت عليه الهموم والمسؤوليات، بارك الله فيك، لولاك لفسد المجتمع، تصبر وأعد توازنك بنفسك. لعلك قلق أو مكتئب أو خائف أو مضطرب أو يائس، توقف، أعد توازنك بنفسك، اتصل بذاتك وأحسن التعامل مع نفسك، هون عليك، أنت ظاهرة لن تتكرر في الدنيا أبدا، هيئتك وروحك وأفكارك ومشاعرك وسلوكياتك وتاريخك شيء لن يتكرر أبدا، أنت شيء خاص. هذا إذن في الاتصال بالعقل الباطن، وعقلك الباطن إذن يتبرمج باختصار، أو تحسن الاتصال به باختصار، بأنك تتعلم الاسترخاء والتأمل حتى تحسن الاتصال بنفسك وروحك وعقلك الباطن العميق. دعني أحدثك هنا عن البرمجة، يعني أدخل في حديث البرمجة، كيف تبرمج عقلك الباطن. الآن عرفت كيف تحسن الاتصال به. عقلك الباطن باختصار يتبرمج من ثلاث طرق رئيسية: واحد، التكرار، اثنان، إنشاء كثافة حسية، ثلاثة، الممارسة والتطبيق. وإذا أردت أن تحقق نتائج أكيدة وفعالة فطبق الثلاثة أمور معا. خلني أشرح لك. أولا التكرار، في المثل العربي التكرار يعلم الشطار، صح؟ وفي المثل الإنجليزي repetition is the mother of skills، أي التكرار أم المهارات. وأغلب برمجة الناس من هذا النوع، تكرار المواقف والكلمات والجمل يبرمج. لو كررت على إنسان أنت تحفظ أنت تحفظ أنت تحفظ، وبنى هذه القناعة في نفسه، فبعد فترة سوف يتصرف تصرف الحفاظ، وهكذا من تكرر عنده السلب. كمن تقول له أنت ضعيف الشخصية أنت ضعيف الشخصية، فلو أنه تقبل هذه الكلمات فسوف يتصرف بعده كإنسان ضعيف الشخصية، كان يماطل في اتخاذ القرارات ويتجنب المواجهات ويكثر من التردد وينتابه القلق والوساوس والمخاوف وهكذا. ومصادر البرمجة من التكرار من ثلاث نواحي. احنا قلنا ان البرمجة ثلاثة انواع: تكرار، انشاء كثافة حسية، ممارسة وتطبيق. الان نتحدث عن التكرار ايضا ثلاث انواع. في التكرار الداخلي في النفس، كأن تقول انا قوي وشجاع، او تقول انا دائما متردد، فهذا من تلقاء نفسك وانت تردده لنفسك او في نفسك، لذلك هذا التكرار من الداخل. اثنان التكرار الخارجي، من قبل كلام الآخرين لك، كأن يقول لك الغير أنت قوي شخصية، أو يقول لك أنت خواف كثير الخوف، فهذا من قبل كلام الآخرين لك وتقبلك أنت له، يعني إذا ما تقبلته لا يعتبر هذا تأثير ولا برمجة. ثلاثة التكرار الخارجي، من قبل كلام الآخرين عنك، ليس لك وإنما عنك. والفرق بين هذا النوع من البرمجة والنوع السابق أن الأول لك مباشرة، أما هذا فتسمعه عنك من خلال نقل الآخرين أو من خلال سماعك ذلك دون علمهم، وهذا الذي تسمع فيه اسمك، مثل يقال خالد مقدام وأنت تسمع هذا الكلام، أمينة دائما حزينة مثلا، وتسمعها من الآخرين. فالتكرار في نفسك ومن الآخرين لك أو عنك يعمل في البرمجة. ونسبة البرمجة تعتمد على أمرين: واحد، كثرة التكرار، فمن ردد أو سمع أو قيل له 10,000 مرة أنت ضعيف أنت ضعيف، ليس كمن قيل له ذلك 100 مرة. وعلى قدر زيادة التكرار على قدر ما ترتفع نسبة قبول العقل الباطن لما يتكرر. اثنان، مدى القبول، قد يتأثر شخص من 10 مرات ولا يتأثر آخر إلا بعد 1,000 مرة أو 50,000 مرة، فالمرة الواحدة عند شخص تحتاج 100 مرة عند شخص آخر. والعاقل هو الذي يسمح للإيجاب أن يؤثر فيه سريعا، ولا يسمح للسلب أن يؤثر بسهولة بل ولا في صعوبة، ونأتي لذكر ذلك إن شاء الله. أنا في حديث مع زوجتي قبل أسبوع أو كذا تسألني تقول أنت ما تخاف بالليل حين أنا مسافر وأنا لوحدي وهي لوحدها، فهي تنام لوحدها فتشعر بالخوف، فتقول أنت ما تخاف بالليل، فأقول لها لا ما أخاف، يعني عندما نام روحي وفي الظلام أو في وسط الصحراء أو شيء من هذا القبيل لا يعتريني شيء من الخوف. ففتح باب للسؤال، يعني أقول لها وأنت مما تخافين، فبدأنا نتناقش، فاكتشف أن أنا أفكاري تجاه الظلام مختلفة عن أفكارها هي تجاه الظلام، وما يحمله الإنسان من أفكار يحدد سلوكياته وتحدد سلوكياته وتصرفاته. لذلك تجد شخص يعاني من نيكتوفوبيا اللي هو الخوف من الظلام، بمجرد ما يوجد في الظلام تصيبه نوبات الذعر. بينما أبو سليمان الدارني واحد من أئمة الإسلام يقول لولا الليل ما أحببت الحياة، يعني نظرته إلى الحياة من خلال الليل، نظرته إلى، فالقناعات هي التي تحدد. هذا واحد. اثنين، كثرة التكرار. الإنسان الذي يشاهد مناظر مخيفة ويسمع قصص مخيفة وتتكرر على مسامعه أنك أنت خواف وتخاف من الليل، بالذات النساء لأنه يتكرر على أسماعهن كثير من هذه الأقوال، تنشئ تخوفا عند الشخص. في ذلك التكرار ومدى القبول. أنا شخصيا ما أقبل عندما يعني تقال لي كلمات سلبية، تقال كثيرة، ما من إنسان يعني إلا ويقال عنه الإيجاب والسلب، لا أتقبل السلب بسهولة. دعني أعطيك عزيزي المستمع تمرين يعينك في قضية كيف تبرمج بالتكرار. سوف أعلمك الطريقة التي لو استحسنت أو أحسنت استخدامها سوف ترى العجائب في نضجك وحصولك على المشاعر التي تريد، بل والأهداف الدنيوية والأخروية بإذن الله. سوف نسمي هذا التمرين تمرين البرمجة بالتكرار، لكن بسبب الوقت سأتوقف هنا، وفي لقائنا في الغد إن شاء الله سأتحدث عن هذا التمرين بالتفصيل. أريد أن أخبرك أن نسبة الذين يطبقون تزيد عن 60% ممن يستمعون إلى هذه البرامج ويقرؤون ما نكتبه من مقالات، ولذلك فهم لا يعني الذين لا يطبقون، فلذلك هم لا يتطورون ولا ينضجون. الذي يطبق هو فقط الذي يحصل على النتائج. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.